السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالمعتد من طلاق أولا يتعلق بها هذه الأحكام. أول حاجة تحريم خطبتها، تحريم خطبتها. إذا كانت المطلقة رجعية فلا يجوز أن يخطبها أحد. لا تصريحا ولا تعريضا، يعني إذا كان الطلاق طلاق رجعي وهو الطلاق الذي يملك فيه الزوج إرجاع المرأة، يعني ما زالت في حالة الإيه؟ في حالة العدة، وهو يملك أن يرتجعها من غير إذنها. وطبعا العدة احنا كلمنا عليها المدة دي ثلاثة قروء إذا كانت من ثلاثة من ذوات الحيض، وقلنا ثلاثة قروء قد تطول، يعني إذا كانت المرأة مرضع هذا مثال، ممكن القرء الأولان يقعد سنة وسنتين، مش شرط ثلاثة العدة ثلاث شهور على الكل، لا، قلنا قد تكون المرأة مطلقة وهي ترضع، يبقى القرء الأولان هيبدأ إمتى؟ لما تنتهي الرضاعة، إذا كانت لا تحيض وقت، لا تحيض وقت الإيه؟ وقت الإرضاع، لأن مش كل النساء، في بعض النساء تحيض، يبقى خلاص نرجع العبرة بخروج دم الحيض منها. فإذا عدت ثلاث قروء انتهت العدة. في هذه المدة، في هذه الفترة لا يجوز لأحد أن يخطب المرأة، لا بالتعريض ولا بالتصريح، إلا الزوج هو الوحيد فقط الذي يجوز له أن يرتجعها ويقول لها راجع أخي إلى عصمك، لأنه ما زال زوجا. وإحنا قلنا كلام ده مرة فاتت، والله يقول وبعولتهن أحق بردهن. بعولتهن يعني أزواجهن، يعني هو مطلق لكن ربنا ما زال يسميه بعل، يعني زوج. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك يعني في مدة العدة إن أراد إصلاح، فيجوز له أن يرتجعها حتى إذا هي لم توافق، فهذا لا يقف على إذنها. أما إذا كان الطلاق طلاقا دائنا وهو آخر ثلاث تطليقات، طلاق دائن البينونة الكبرى، هنتكلم في الملاحظات إذا كان بينونة صغرى أو إذا كان الطلاق غير مدخول بها وهو بينونة صغرى أيضا، هنشوف ماذا يتعلق بها. أما إذا كان في آخر ثلاث تطليقات فإنه يجوز التعريض بالخطبة دون التصريح لعموم الآية، وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقدمتم في أنفسكم. فهذه الآية عامة ولا يخص منها إلا الرجعية، يبقى مسألة التعريض إذا كانت المرأة مطلقة ثلاث تطليقات لكن لا يخطب ولا يصرح، يعني لا يصرح بالخطبة وقت العد، ولا يخطب، يعني لا يذهب ويخطبها ولا أنا إيه أريد أن أتزوجها، ولكن ممكن أن يعرض كأن يقول مثلا إنك امرأة صالحة، أو يقول أنا أرغب في الزواج أو نحو ذلك، ولم يقول لا نريد أن أتزوجك، أو لا يقول لوليها، لا ليها ولا للولي، لكن التعريض هذا جائز، لأن طبعا لا أمل أن ترجع لزوجها، لأن هذا هي الطلقة الإيه الثالثة، والطلقة الثالثة لا ترجع إلى زوجها، لكن لابد أن نراعي فيها حق العدة، راعي فيها العدة. ما يجيش واحد يقول لك في الطلقة الثالثة طب ليه، ما هي كده كده مش راجعة، مكفاية شهر واحد ولا حيضة واحدة وتنتهي. يقول لك لا، أمر العدة أمر مضطرد، يعني يصير على الكل، سواء كانت في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أو الطلقة الثالثة كمان، تقعد الثلاث العدة كاملة، ثلاث قروء أو ثلاث أشهر إن كانت ممن لا طحين، لأن قلنا العدة لها أمور أو لها حقوق، منها حق متعلق بحق الله عز وجل، ولذلك هذا هو المقصود هنا، الله عز وجل يقول وأحصوا العدة، فهذا بأمر الله عز وجل أن نحصي العدة، نحصي العدة يبقى هذا حق لله سبحانه وتعالى، يحصيه الزوج وتحصيه الزوجة، لابد ان احنا انها تحسب وقت العدة تماما. واما بقى اذا في حقوق اخرى كحق الزوج اللي هو في الرجعة، اذا كان في وقت الرجعة، حق الزوجة الايه في النفقة السكنة، وده يكون في الطلقة الاولى والثانية، اما الطلقة الثالثة ليس لها نفقة ولا سكنة، انا اقول هذا الكلام. حق الولد اللي هو الجنين، اذا كان في جنين ان نتاكد من ايه من وجود حمل او غير ذلك، يبقى فاذا كان في بعض الحقوق مش موجوده، يعني اذا تاكدنا ان ما فيش حمل، كان تكون المراه مثلا غضبانه وقاعده عند ابوها بقى لها سنه وسنتين وجوزها ما لم يغشها في هذه الفتره كلها طبعا، فيقول لك خلاص ما فيش حمل، لا برضك حق الله موجود، وهي احصاء العده، والعده تبدا من امتى؟ من وقت الفراق، من وقت الايه الفرقة اللي هو الطلاق او الموت، وسواء كان الطلاق من الزوج او طلاق القاضي، يعني قد يكون الطلاق بسبب اضرار فيوقع الطلاق بالضرر، الطلاق بالاضرار او بالاعصار او نحو ذلك، يبقى هنا يحسب من وقت الايه من وقت الفراق، فرقة هذه فرقة تحسب. وطبعا القائمين على يعني تنظيم الأحكام بالنسبة للأسرة اعتبروا أنه لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنتهي المدة التي لا يجوز الزوج فيها أن يستأنف الحكم بالنسبة للمسائل القانونية، لأن يعني طبعا لما القاضي بيوقع طلاق من حق الزوج أن يعترض، أنت طلقت اللي بيقول في ضرر، أنت حددت الآن في ضرر وما فيش ضرر، فالقضاء بيجيز للمتضرر في الحكم انه يعمل ايه ان يستأنف، يعني يقول لك عايز واحد غيرك يعيد النظر في القضية. فالمرأة اظن المدة دي تبقى 60 يوم، المرأة لما تخش الحكم الاولاني وتروح تتجوز دي، المأذون لا يزوجها بهذا الحكم حتى تجيب ان ما فيش استئناف او معارضة على هذا الحق، فبهذه الحالة يبتدي يحسب لها العدة من هذا الوقت، يحسب لها العدة من هذا الوقت، بعد ذلك يمكن له ان يزوجها. طيب نمرة 2 من الاحكام المعتدة، يحرم العقد عليها مطلقا. اللهم ايه الفرق بين الكلام ده والكلام اللي فات؟ الكلام اللي فات بنقول عن الخطبة، الكلام اللي فات بنقول عن الخطبة، يعني يقولك جوزك او ما او اجوز بنتك المطلقة، ده الكلام اللي فات، قلنا ما ينفعش اذا كانت رجعية لا يجوز تصريحا ولا تعريضا، واذا كانت بائنة بينونة كبرى لا يجوز تصريحا ويجوز تعريضا. طبعا هنتكلم بعد كده عن الوفاة، ده بالنسبة للخطبة. امر اخر انه هو لا يعقد عليه، يبقى دي زيارة في البلاء، أن يروح يخطبها ويعقد عليها. نقول العقد وقت العدة عقد باطل, العقد وقت العدة عقد باطل سواء كان رجعيا أو بائنا, سواء كان رجعيا أو بائنا حتى تنقضي عدته. أظن الكلام نحن ذكرناه قبل كده في كتاب النكاح, وقلنا إيه من شروط المخطوبة أو من شروط المرأة خلوها من الموانع, وقلنا من هذه الموانع ألا تكون معتدة, ألا تكون هذه المرأة معتدة. فإن عقد عليها في العدة فالعقد باطل ويجب الفراق بينهما حتى لو دخل بها وعاش معها 20 سنة. وعرفنا أنه هو العقد ده كان وقت العدة, نقول لك لابد أنك إيه, يعني قد يكون بعض الناس جهلة ويقول لك يا عم ما عدت 60 يوم وخلاص, ما هي اتطلقت وعدت 60 يوم, وهي العدة مين قال العدة 60 يوم؟ العدة 3 قروء إذا كانت من أصحاب الحيض, أو 3 أشهر إذا كانت من أصحاب من عدم أصحاب الحيض, كانت لا تحيض. فبعض الناس من جهلهم كل 3 شهور وخلاص أو 60 يوم وخلاص. احنا لسه قايلين مثال اذا كان في حاله الحمل او الرضاع ممكن تقعد 2 سنين واكثر. فيجي بقى دوت يقول لك عدى 3 شهور خلاص اتجوز, ويروح ايه يتجوز على هذا الحال, ثم يتبين ان هي لم تحض ولا حيضه, او حضت حيضه, او حضت 2, يعني لم تحض 3. نقول لك يبقى انتم معذورين بالجهل, لكن لابد من الايه الفراق, لان لو كان يعلم الحكم لحكم عليهما بالزنا ولو قيم عليهما حد الزنا, وكان الاولاد اولاد زنا. لكن تضرع الحدود بالشبهات, فنقول في هذه الحاله يعذران, لكن لابد من الفرقه, لابد من الفرقه بينهم. والاولاد إذا كان في أولاد في الفترة دي ينسبون لأبي إيه للجهل الذي فيه, فينسب الأولاد شرعي شرعا, ويثبت لها الصداق, يثبت لها الصداق بما استحل من فرجه, يثبت لها الصداق بما استحل من فرجه. ولكن من يوم أن يعلم إنها ليست زوجته فليس عليه نفقة وليس عليها طاعة له, لأن هنا إيه لابد من الفرق وتستبر رحمها, وبعدين تعتد تكمل بقية العدة, تكمل بقية العدة من الأول ثم تعتد من الثاني, ثم تعتد من الثاني. ثم هل يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك؟ في خلاف, والراجح أنه يجوز, والراجح أنه يجوز. يبقى لا يجوز له أن يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها, سواء كانت عدة رجعية أو عدة بائنة. فإن عقد عليها أحد أثناء العدة فالنكاح باطل ويجب التفريق بينهما. فإن كان قد دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول ثم اعتدت من الثاني, وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك, بينما يرى الحنفية أن تعتد عدة واحدة منهما. واختلفوا هل يجوز لها لهذا الثاني أن يتزوجها بعد ذلك, يعني بعد انقضاء عدتها هذه؟ والراجح الجواز, وبرضه الكلام ده كله ذكرناه قبل ذلك. من الأحكام أن المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة. المطلقة إذا كانت مطلقة رجعية, يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية, فالزوج يسكنها, يطلعش من البيت, ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, وينفق عليها نفقة كاملة, طعام شراب كسوة علاج, كل تكاليفها, كل ما تحتاجه المرأة من تكاليفها, وعلى حسب قدرة الرجل من الإعصار واليسار, على حسب, لينفق ذو ساعة من ساعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسر. لا يكلف الرجل أكثر من طاقته، وتعطى المرأة احتياجاتها. مدة العدة قد إيه يا جماعة؟ 3 شهور. ما دي بقى دي المشاكل بتاعت الناس، يقول لك ايه النفقة 3 شهور وذاك القضاء. وهذا طبعا يعني أراه خطأ، لكن هم ربما يكونوا اضطروا إلى ذلك. اعتبر عدة المطلقة نفقة العدة سنة، يفتي لها بإيه؟ بسنة. وهذا خطأ، قد تكون عدتها أكثر من سنة، وقد تكون عدتها أقل من 3 شهور. ها؟ يعني إذا هي حاضت في أقل من 3 شهور انتهت العدة خلاص، معلوش نفقة. فما تأخذه زيادة على ذلك سحت ظلم، تأخذه من رجل ظلم. وقد تكون عدتها أكثر من سنة زي المثال اللي احنا قلناه، انها تقعد سنتين لسه بتراجع، نديلها عدة سنة. يبقى احنا ظلمنا المرء، يبقى قد يقع الظلم على الرجل وقد يقع الظلم على المرأة، هي لسه تعتد ومحبوسة بسببه، لأنه معتد. هذا العدة يعتبر حريم للنكاح، يعني ما زال في زمام الزوجية، ولو ماتت أو مات في ميراث طبعا نقوله دلوقتي، فقد يكون زيادة عن السنة. لكنهم وجدوا النساء دايما ايه يقول لك لا انا ما شفتش الحيض، لما يكون عايز فلوس يقول لك ما شفتش الحيض، ولما يكون عايز تتجوز يقول لك ده خلص في 3 ايام مش 3 شهور. ما في غيرها بتبقى مطلقه وتقول لك انا دلوقتي في اصل زوج جاي لي، فهل يجوز لي ان انا اخد برشام عشان انزل الدوره بسرعه 3 مرات عشان تخلص في شهر يلا، بدل ما الزوج ده يفوتها لانه مسافر ومستعجله؟ هل يجوز يا جماعه؟ لا يجوز. ليه؟ لضياع حق الزوج. طب ما في الطلقه الثالثه، يبقى لضياع حق الله، لان الله يقول احصل عد، يبقى لا يجوز سواء كده او كده. العكس، واحده عايزه بقى ايه جوزها طلقها والله متمسكه بيه وعايزه المساله تطول، او عايزه تقطم وسطه عشان في نفقات يوم واخده الحقنه اللي بتمنع الحيض 6 شهور، كل 6 شهور بدل ما يجيلها كل شهر هتاخد لها حقنه كل 6 شهور على ما يجيلها دوره مره، يبقى تقعد معاه 1.5 سنة وسيحكم لها بذلك، يعني شرعا قضاء يحكم لها بذلك، لان احنا الاحكام الشرعيه مترتبه على ايه؟ وجود الدم. لكن هل يجوز لها ان تفعل ذلك؟ لا يجوز الا اذا اذن لها الزوج ومتنازع عن حق موافق. اذا اذن لها اظن المساله دي ذكرناها في اخر كتاب الحيض والنفاس في كتاب الطهاره، قلنا هل يجوز للمراه ان تاخذ حبوب تستجلب بها الحيض؟ قلنا يجوز بشرط اذن الزوج، وما يكونش فيه تحايل على اسقاط حكم شرعي، يكونش فيه تحايل على اسقاط حكم شرعي. هل يجوز ان تاخذ حبوب عشان تاخر الدوره؟ يجوز باذن الزوج وما يكونش فيه اضرار بها ونحو ذلك. يبقى ايه المساله متعلقه بحقوق، هنا اصبح فيه حقوق، والقضيه او القاعده لا ضرر ولا ضرار. يبقى اذا كانت رجعيه لها السخنه والنفقه. واما المطلقه الدائن يعني بعينها بينها كبرى فلا نفقة لها ولا سقنا. لحديث فاطمة بنت قيس، وقد تقدم ان هي طبعا زوجها ارسل لها الطلاق وارسل لها يعني شيء من المتعة، فقالت هذا قليل، قال انت ليس لك شيء. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا نفقة لك ولا متعة، لا نفقة لك ولا سقنا، لا نفقة ولا سقنا. فكانت هي رضي الله تعالى عنها تفتي الناس بذلك، وكانت تناظر على ذلك. وسيدنا عمر يقول يعني هذه قول امرأة لعلها وهمة، فتقول بيني وبينكم كتاب الله، إذا وهمت في الحديث فبينه وبينكم كتاب الله. إن الله يقول لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا فاحشة مبينه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر بعد الثلاث؟ وإيه الأمر بعد الأول؟ طيب عارفين إيه الأمر بعد الأول؟ الرجعة. وبعد الثاني؟ الرجعة. وبعد الثالث؟ ما فيش أمر. فتقول لهم فأي أمر بعد الثلاث؟ إذا هتقعد ليه؟ هاي يصرف عليها ليه؟ وينفق عليها ليه؟ هتقعد في السكن ليه؟ يبقى ليس لها نفقة ولا سكنة بعد الثلاث. ها؟ لا، حتة النشاء حق الزوجة ده غير صحيح. لكن إن كانت لها أولاد فلها حق الحضانة، حضانة الأولاد، لأنها يودع عيله فين. وطبعا الآن بيحصل اتفاق بين الناس أن يعطيها نسموها نفقة شاملة. نفقة شاملة تشوفي بقى مكان تسكني فيه، أو إذا كنت تروح تسكن عند أهلك أنا بديك نفقة تشمل الأكل والشرب والسكن وكل ما يتعلق بالإيه بحقوق الأولاد. وأحيانا يترك لها الشقة، لكن الشقة باسم مين؟ باسم الزوج. إذا انتهت فترة الحضانة عالت الشقة لإيه؟ لزوجها. يبقى هو مش بديها لها الشقة بملكها لها. والبقي يعني الـ الـ الـ الـ القوانين الموجودة فيها شيء من التيسير. يعني هم يقول لك إيه، ممكن يجيب لها شقة، مش شرط الشقة اللي هم ساكنين فيها، يجيب لها شقة حضانة، يجيب لها مكان يمكن أن تعيش فيه يتناسب مع الحياة اللي هو كان عايشها، ومش شرط الشقة اللي هو كان فيه، ولا يشترط أن تكون تمليك زي ما الناس تظن. لكن المهم أنه هو مش هيرمي عياله في الشارع. فإذا كانت الزوجة هي الحاضنة يبقى لابد لها من سكن للأولاد، سكن حضانة. بالاتفاق بين الناس أنه بيدفع أجرة السكن دوت مع النفقة اللي بيديها له وليقضى به عليه. المطلقة الرجعية تلبس في بيت الزوجية، أظن دي قلناها، مع زوجها، لقوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ويجوز لها، حالة الرجعية، يجوز لها أن تتزين أمام زوجها. يعني مش هي طلقت يبقى تتحجب عنه، لا، ده في الطلاق الايه البائن. أما في الطلاق الرجعي تقعد قدامه عادي، يجوز لها أن تتزين أمامه وأن يتردد عليها ما دامت في العدة. وإذا أراد أن يراجعها قال لا راجعتك، أو راجعتك إلى عصمتي. والأولى أن يشهد على الرجعة، أظن الكلام ده قلناه قبل كده، قلناه في أحكام الرجعة، أن يشهد على ذلك. فإن قبلها أو ضمها أو جامعها فقد أفتى أكثر أهل العلم على أن هذا يعتبر رجعة، يعني فعل بها ما لا يفعله إلا الزوج بزوجته على وجه المباح، فاعتبر هذا إرجاع منه بالفعل. يعني قد يكون الإرجاع بالقول وقد يكون الإرجاع المراجعة بالفعل. وأما المطلقة البائنة فيجب عليها أن تحتجب عن مطلقها لأنها صارت أجنبية عنه ويحرم عليه الخلوة بها. ننتقل إلى حكم آخر وهو حكم الميراث. إذا مات أحد الزوجين في وقت الطلاق الرجعي ورث الآخر، يعني إذا الزوجة ماتت فالزوج يرثها، وإذا الزوج مات فالزوجة ترثه في الطلاق الإيه؟ الرجعي. أما في الطلاق البائن فليس ذلك موجود بينهم. مؤخر الصداق، مؤخر الصداق طبعا هو أما الإنسان بيروح يتجوز بيبقى في مهر، وقد يكون المهر كله معجل، وقد يكون كله مؤخر، وقد يكون بعضه معجل وبعضه مؤخر. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده على حسب اتفاق الناس، ربنا لم يضيق في هذه المسألة. قد يكون المهر كثير جدا وقد يكون قليلا جدا، لا تضيق على الناس، لا حد لأقل ولا لأكثره. طيب هو الآن طلقها ويا لها الصداق، متى تأخذ الصداق؟ متى تطالب به؟ بمجرد أن يطلقها؟ لا، لا تطالب به إلا بعد انقضاء العدة. ليه؟ لأن ليس في حكم الزوجي وهو ممكن يرجح. يعني هي الآن ليها مؤخر 5000 جنيه، قال لا أنت طالع صلاة المؤخر خد جيب بكرة إيه رجح، وهو لسه برضك مكتوب في الورق المؤخر عليه هتيجي تطالبه تاني، فهو لا تطالب به إلا بعد انقضاء فترة الزوجة فترة العدة، إلا بعد انقضاء فترة العدة، بخلاف المطلقة طلاقا دائما فهي يجوز لها أن تطالب به مباشرة لأنه زي ما قلنا مفيش إيه مفيش رجوع. لا يجوز الزوج أن يتزوج ممن يحرم عليه الجمع بينهن وهي مذات عدة، يعني طلق امرأة ثم أراد أن يتزوج أختها نقول له ما تنفعش تتجوزها إلا ما عدة المطلقة دي تنتهي. ليه؟ لأنك الآن ستكون جمعت بين الأختين، أو طلق امرأة أراد أن تتزوج عمتها أو خالتها نفس الكلام، أو طلق امرأة وأراد أن يتزوج غيرها وكان متزوج لأربعة، يعني هو عنده 4 نساء طلق واحدة منهم وهي في العدة حب يتجوز واحدة تانية، نقول له ما ينفعش لأنك أنت تبقى جمعت بين 5 نسوة وهذا لا يجوز لأن آخر حد ليك 4 نسوة، فالآن لا يجوز لك حتى تنقضي العدة سواء كانت المطلقة في هذه الحالة رجعية أو إيه أو بائنة. طيب ماتت زوجته فأراد أن يتزوج أختها، استنى بتنتهي العدة هي عدة إيه؟ طيب أصل الناس فاهمين كده، الناس العوام يقول لك ما ينفعش يتجوز أختها على طول، لازم يستنى 14 أيام. منين العدة دي؟ للمرأة مش للراجل، عدة دي للمرأة مش للرجل. ها أو حتى كان عنده 4 نساء فماتت إحداهن قبل ما يدفن يكون عاقد على واحدة مكانها، يجوز؟ يجوز، لا بأس بذلك، لأن هذه لا غير مسألة الجمع في مسألة الطلاق، في مسألة الطلاق العدة هنا هيبقى فيه جمع بين أختين أو جمع بين أخت وعمتها أو جمع بين 5 نساء، أما في مسألة الوفاة فالأمر يختلف. طيب إيه؟ سهل؟ لا نفس الكلام، ما ينفعش لو كانت الطلاق طلاق بائن برضك ما ينفعش أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنقضي عدة، لأن هنا هيبقى جامع برضك بين إيه أكثر من واحدة. طيب إحنا دلوقتي قلنا لها النفقة، نسمي النفقة دي نفقة إيه؟ نفقة عدة، سميها النفقة دي نفقة عدة. هل لها متعة؟ هل للمرأة متعة؟ أن الله عز وجل يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. طبعا إذا كانت المرأة المطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها طلاق فهنا لها إيه؟ لا لها المتعة. لا بس عايز حد بس يذكر الآيات، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المصريين. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء في اي ابيه وقد فرضتموهن فريضه فنصف ما فرض. نعم كده مظبوط، يعني اذا كان ليها فرض ايه الفرض؟ هو المهر، وان طلقتموهن وقد فرضتموهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو. يبقى هنا اذا كانت مطلقه وفرض لها الطلاق يعني عامل لها مهر وكان لم يدخل بها هتاخد نص الايه نص المهر، وان لم يدخل بها فلها المتعه، تقدر لها متعه. بعض العلماء قال لها نص مهر المثل، لكن هنا الايات لم تاتي في هذا بتقدير نص مهر المثل، لكن قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ننتقل الآن إلى المطلقة المدخول بها ولها طلاق، أو اللي فرض لها فريضة وغير مدخول بها، يعني غير اللي ربنا نص على ليها متعة اللي ليها طلاق بقى. بعض العلماء قال خلاص ده المتعة دي للي هي لم يفرض لها طلاق، لم يفرض لها طلاق، ولكن المدخول بها اذا ما لهاش طلاق يبقى لها مهر المثل. اتكلمنا عن المساله دي، اذا دخل بها ثبت المهر. طب ما ما اتكلمناش في المهر، يبقى لها مهر المثل. اما اذا كان المهر ذكر خلاص مهرها، يعني واحد يتجوز امراه ومهرها مثلا 10,000 جنيه ودخل بها، يبقى خلاص ثبت في حقه المهر كاملا. دي امتى بقى؟ دي ايه؟ قلنا عند حلول احد الاجلين، لكن احنا بنتكلم على ثبوت المهر. طيب تزوجها ولم يتكلموا في المهر، ما اتفقوش على مهر ودخل بها وجه بعد كده طلقها، يبقى لها مهر المثل، لها مهر المثل. يبقى احنا دلوقتي فرقنا من حاجتين، الغير مدخول بها اذا سمى لها فريضه اذا سمى لها مهر هتدخل نص المهر، ما سماش لها مهر هتاخد المتعه، تاخد المتعه. اذا دخل بها وسمى لها مهر هتدخل تاخذ المهر المسمى، ولم يسمي لها مهر هتاخد مهر المثل. يبقى من الاربعه دول عرفنا ان واحد ليها متعه، واحده منهم ليها متعه. طب الثلاثه التانيين مع الفريضه اللي بتاخدها، مع الفريضه مع المهر اللي بتاخده ليها متعه كمان؟ اختلف العلماء. بعض العلماء قال لك لا، المتعه دي للمطلقه الغير مدخول بها والتي لم يسمى لها مهرا، وبعض العلماء قال جميع المطلقات لهن متعة فوق المهر بتاعها وفوق نفقة العدة، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بالآية الأخرى إذا كانت الآية احنا ذكرناها ديت ومتعون على موسى قدروه على المقتل قدروه، دي خاصة بالمطلقة الغير مدخول بها التي لم يسمى لها مهر. فالآية الثانية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فقالوا المطلقات يبقى جميع المطلقات، ولم يخص مطلقة دون مطلقة، فقال جميع المطلقات لهن ايه المتعة. المتعة دي هذا شيء يعطيه الرجل لمطلقته، يعني تقول ايه بالبلد كده يرضيها، يطيب خاطرها لما دخل على قلبها من حزن الفرقة ونحو ذلك، فهو يطيب خاطرها طبعا إلا إذا كانت هي بقى الخلعاء، خلاص هي اللي تتنازل، لكن هو الآن بيطلق يبقى هو اللي إيه اللي أدخل على قلبها حزن الفرقة، فمع النفقة العدة ومع مؤخر طلاقها أيضا يمتعها. ونرى طبعا في يعني مآثر الناس، أظن الحسن بن علي طلق امرأة فأرسل لها 100,000 متعة، فقالت قليل أو مال كثير أو قليل من حبيب مفارق، يعني إيه تضبط المال، المهم المصيبة أن أنا فارقت أو فارقت الحبيب. فقال لو لما بلغه الخبر قال لو كان لها رجعة لراجعتها، هذه ايه فرق الثالث، قال كانت لها رجع لرجع. نجد كثير من الناس يعني يتكرم في هذه المسألة، ربنا لم يقيد المرعى بشيء، فقد يتكرم بعض الناس يد مراته عمارة متعة، يعني طلقها ويكتب لها عمارة، طلقها طيارة، طلقها لها مش عارف ايه. لكن هل هناك تقييد؟ لا، تقييد في الشرع في تحديد المتعة لم يأتي تقييد. ولذلك جاءت بعض الأثار مثلا يعني عن الصحابة، عمر الخطاب وابن عمر يرى أن أدنى المتعة 30 درهم، يعني ما تقلش عن 30 درهم. طبعا ربما 30 درهم في زمانهم دي كانت ليها إيه قيمة كبيرة، 30 درهم ديت يعني دلوقتي ممكن ما يساويش إيه 100 جرام، 100 جرام فضة، 100 جرام فضة يعني دول ممكن إيه يعني 200 جنيه. يعني هذه المتعة لا تعد شيئا. وابن عباس يقول أعلى المتعة الخادم ثم قصوى ثم نفقة، يعني يعطيها خادم خدامة يعني أو يقصوها يجيب لها شوية لبس يدوم لها. الحقيقة ليس هناك تقدير، يعني إذا كانوا يقولون هذا ربما يكون في وقائع معينة، ليس هناك تقدير معين، يعني نقدر نقول إيه ديت بالتراضي وبسخاء الرجل وكرمه وبما أعطاه الله عز وجل. يعني إحنا مش عايزين مسألة الطلاق يبقى دي مسألة قطع رقاب، لا، ده ربنا قال إيه ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. فقد يقول يعني في خير، واحنا قلنا الكلام ده في اول باب في اول ابواب الطلاق، قد يكون الطلاق مستحب وقد يكون واجب الحمد لله، نعم، وقد يكون حرام الى اخره، فيجرى عليه الاحكام الشرعيه. فما يجيش بقى عشان ما حصل طلاق ان هو يسيء اليها ويتكلم عليها بما يسوءها وهي تتكلم عليه بما يسوءه وتبقى الدنيا، لا، لابد ان تراعى الاخلاق في حتى في مواضع النزاع والشقاق. يعني الخلاف كما يقولون المحامين يقول لك الخلاف لا يفسد للود قضية. فهنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا الخلق، فقال ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني قد تعفو المرأة وقد يعفو الرجل وقد يتكرم الرجل وقد تتكرم المرأة وقد يتكرم أولياء المرأة ونحو ذلك. فالحقيقة مسألة المتعة مسألة ينبغي أن تراعى فيها الأخلاق قبل كل شيء، ولا تحضر فيه الأنفس الشح. لكن فيما أعلم أن القوانين حددت برضك تقدير معين للمتعة، وأنا أرى أن هذا برضك فيه إجهاد على الناس، وده يمكن اللي بيسبب مشاكل في البيوت. يعني الرجل يبقى تعبان من المرأة وقرفان منها، وهي شايفة لا تصلح أن تكون زوجة ولا مربية لأولاد، ويعني يرى بمشورته ويمكن بمشورته هي كمان أن الحياة معهم لا تستقيم ولا بد من الفرقة. يعني كل منهما يرى أن الفرقة بالنسبة له خير من مداومة العشرة، ووصل الحال إلى هذا بعد يعني تروي وتدبر ومناقشات ونحو ذلك، خلاص في فرقة. فإذا به يجد سكين على رأسه أنك أنت لابد أن تعطيها متعة ربع مرتبك في 24 شهر سنتين، يقول لك لا، وهي تقول له آه مش أنا عايزة كده حقي، وأصبحت كأنها حق شرعي لابد أن يؤخذ، فماذا يفعل هو؟ يقول لك ما فيش بقى الوسيلة الثانية اللي أنا أغصب عليها وضيق عليها ومنفخش عليها وتفف وشها، ما هم بيخلوا الناس يوصلوا لسوء الخلق. هم لو سابوا الناس يحلوا مشاكلهم في أدب وخلق تحلت، لكن إنهم بقى أن يفرض عليه وإذا فاجئ كل رجل دلوقتي يخبي على مراته مرتبه كام، عمل حساب وقت الطلاق يا أحسن يتروح يجيب أحد الناس لما طلق مراته وراح ترفع عليه قضية، راح على طول قدم استقالة على ما راحت هي والقضية خدت إجراءاتها وراح لها سيدة كان شغال هنا ومش ملوش مرتب، لأنه كان شافها أنها تاخد 1000 جنيه، فقال لك لا أروح أشتغل في قطاع حر، وطبعا قطاع حر هيدوخ المحاكم ويدوخ القضاء واللي هم بيروحوا يعملوا تحريات على ما يجيبوا دخله قد إيه، ويمكن هو كمان يشوفهم برضك ويراضيهم زي ما بيقول، يعني يرشيهم، يعني طبعا كلمة يراضيهم دلوقتي أصبحت معنا يرشيهم برضك. يرشيهم عشان يكتبوا دخله أقل من الحقيقة. طب ليه ده كله؟ ليه كله؟ طبعا ده كله سوء سببه ضياع الأخلاق ووضع أحكام صارمة على رقاب الناس. وبعدين في النهاية ممكن ما يدفعش بعد ده كله، يعني بعد ما المرأة تدخ سنتين ثلاثة عشان عايز المطعم وعايز النفقة مش عارف، يقول برضك مش دافع، وإيه ويسيب المحل اللي هو فيه ويسكن فيه اسكندري، يسيب القاهرة يسكن فيه اسكندري، ليش جايب لي فلوس ولا هديك متعة ولا هديك نفقة، ويعمل يخبط دماغك في الحيط. تعمل ايه بقى ثانية؟ لكن احنا وصلنا الاخلاق، وهي هو من نفسه ها هو من نفسه يعرف ان في حق لله عز وجل عليه، ان احنا عايزين نربي الناس على الخلق. يوم ترفع قضية تانية عشان تسجنه، طب انت تاخد ايه من سجنه؟ انت عايز فلوس على السجن ها؟ وبعدين يقول لك شوف سجنت ابو عيالها، هتبقى سمعة كمان. فالمشاكل الاحكام اللي بيحطوها بيظنوا ان هم كده يعني ايه ينصروا المرأة وبيقولها حقوقها ومش عارف ايه حقوق المرأة والمرأة ضيعة، مع ان المرأة مكرمة في الاسلام لا تجد لها تكريما في مكان اخر الا في الاسلام. فاولا لها المسمى، وده خلاص حاجة متفق عليها، المهر والمتعة اصلا امر مختلف فيه. ومع ذلك احنا بنرجح كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، نقول المرأة تأخذ ايضا متعة، لكن هذه المتعة نقول للرجل اتق الله، ونقول للمرأة اتق الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. انت لا تطعر ابته وتقول له عايز الكلام ده كله، وانت كذلك لا تظن وكن كريما وكن سخيا، لان هذه كانت في يوم من الايام زوجتك ويعني كان بينكم كلاما طيبا، وهي قد تكون الان قد تكون مش شرط كل حال قد تكون اما لاولادك، فبرضك احفظ العهد واحفظ السمعة الطيبة، لان ما يسوءها سيسوءك ايضا، يعني مش عشان طلقتها ان هي ممكن تلوث سمعتها، اذا لوثت سمعتها فان سمعتها هتوصل لك برضه ولو على اساس اولادك، لان اولادك هتلوث بهذه السمعة وهذه السمعة ستكون عليك انت ايضا. فالمسألة مسألة متداخلة متشابكة، فلا الاحكام هتربط الناس ها ولا السيوف على رقاب الرجال ولا على رقاب النساء تربطهم، ولكن تقوى الله. عايزين نعلم الناس تقوى الله عز وجل في حالة الصلح وفي حالة الخصومة وفي حالة الحق وفي حالة المطالبة. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أي دفع ما عليه، سمحا إذا اقتضى يعني طلب ما له من حق. فنقول تقدم أن المطلقة لها نصف الصداق إن كان قبل الدخول، أو الصداق كله إن كان بعد الدخول، هذا إذا كان سمي لها صداقا، فإن لم يسمى لها صداقا فلها المتعة قبل الدخول ومهر المثل بعد الدخول. ده طبعا خلاصة إيه ما ذكرنا. لكن هل يجب لهؤلاء المطلقات متعة غير الصداق؟ الراجح وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كان سمى لها صداقا أو لم يسمي، لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فعم لكل مطلقة ولم يخص مطلقة من أخرى، سواء كانت رجعية أم بائنة قبل الدخول أم بعد. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزهري وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النفعي وأبو قلابة والثوري والحسن. وأما تقدير المتعة فلم يأتي في ذلك نص إلا قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فهو يختلف من حيث يسار الزوج وإعساره. لكن ثبتت بعض الآثار عن الصحابة، فابن عمر رضي الله عنهما يرى أن المتعة 30 درهما، وابن عباس رضي الله عنهما يقول أعلى المتعة الخادم ثم القصوى ثم النفقة. بعد ذلك ننتقل إلى المعتدة من وفاة، هذا كله فيما يتعلق بالإيه المطلقة. المعتدة من وفاة يتعلق بالمعتدة من وفاة المتوفى عنها زوجها هذه الأحكام. أول حاجة يجوز التعريض بخطبتها، سبق الكلام، يجوز التعريض دون الإيه التصريح. نمرة 2 يحرم العقد عليها، نفس الكلام يحرم العقد على المرأة في حالة العدة حتى لو كانت العدة إيه عدة وفاة، ده تعريض. نعم. ثلاثة، ليس لها نفقة حتى لو كانت حاملا، يبقى لو مات عنها بخلاف المطلقة اللي هي نفقة العدة، لكن اللي ميت عنها زوجها ما لهاش نفقة، خلاص قالت لا هيرجعها ولا حاجة، هو مات ليست لها نفقة، امال ايه؟ هتاخد ميراث، تنفق من ميراثها. طب والحامل؟ احنا قلنا لقد مطلقه وهي حامل هينفق عليها، مش شرط بقى هنا ثلاث شهور، هينفق عليها فتره الحمل كلها في الطلاق، لكن في الموت مش هينفق عليها. فان كان لهذا الحمل مال، وممكن الحمل يكون ليه مال يا جماعه، حمل لسه جاب فلوس منين؟ ورث، يعني ترك له تركه، ترك له تركه والحمل يرث، فإنها سينفق عليها من إيه؟ من هذا المال. وإن لم يكن له فعلى الوارث، يعني أولياء أو عصبة الميت ينفقون على هذا الحمل. يبقى مش معناه أن الرجل مات يوم عمامه ويسبوه، ها؟ عمام الحمل هذا يعني إخواته ويسبوه، لابد أن ينفقوا على هذا الحمل. مش شرط، يعني قد يكونوا محجوبين، قد يكونوا محجوبين مش هيورثوا، مش هيورثوا، لكن هم من اهل الورث، من اهل العصبه ينفقون عليه الحمل حتى لو كانوا هم مش هيورثوا. ونفقه الحامل من مال الحمل، فان لم يكن له مال ففي مال الوارث، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، المولود له هو الاب يعني في حاله الحياه طبعا، وعلى المولود له رزقهن وقصتهن بالمعروف، الى ان قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. عشان كده لو ان الاب حتى اعصر، اب مش قادر ينفق على اولاده، هيجي طبعا نفق على الاقارب، يبقى هنا ايه؟ الاعمام، الجد، ها؟ يبقى هذول برضك هيجب عليهم الايه؟ النفقه على هؤلاء الاولاد. المراه المتوفى على زوجها ترث من مال زوجها، ترث من مال زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها. ترث إيه؟ النص. لما دخل بها ترث النص؟ لا، ترث ورث كامل. يعني لو عقد عليها دلوقتي ومات بعد دقيقة، ها؟ وكان عنده مليارات، هتاخد ميراثها كامل. ميراثها كامل يعني تاخد ميراث كلها؟ لا، هتاخد الربع إن كان ليس له أولاد، يعني ليس لدى الزوج أولاد، تأخذ هذه المرأة ربع التركة، وإلا وإن كان له أولاد فتأخذ ثمن التركة، ثمن التركة. ولها الصداق كاملة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، يعني هتأخذ المهر كامل بقى، هنا مش هنأخذ إيه نص المهر عشان ما دخلش بها، لا هتأخذ المهر كاملا سواء كان هو اللي ميت أو هي اللي ماتت. هو اللي ميت، طب دي واضحه، هتاخد الميراث كامل. هي اللي ماتت هتاخد الميراث، ايوه، يبقى الميراث بتاعها، قصدي الصداق، يعني هو اللي مات هتاخد الصداق كامل، هي اللي ماتت يبقى الصداق بتاعها في دين على رقبته، يقول من تركاتها، هياخد هو نصيبه ويرد الباقي لايه؟ لبقيه الورث. واضحه؟ طيب، تنبيه، المطلقة بينونة صغرى بعوض اللي هي الخلع، لا يسقط لها حق من الحقوق، فليس عليها عدة، بل تستبرئ بحيضة، وليس لها نفقة ولا سقنة ولا توارث بينها وبين زوجها، ويجب عليها أن تحتجب منه، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. وكذلك من البينونة الصغرى المطلقة قبل الدخول، فليس عليها عد ولا نفقة لها ولا سقنة ولا توارث، ويجوز للزوج إن لم يكن طلقها آخر ثلاث تطليقات ولغيره كذلك، يعني أن يخطبها وأن يعقد عليها. آخر حاجة في هذا الباب نتكلم عليها النهاردة إن شاء الله تعالى، وهو أين تعتد المتوفى عنها زوجها، يعني المرأة إذا توفى عنها زوجها تقعد فين؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة، ثم أورد رحمه الله الأثار عن الصحابة، فبعضهم يرى أن تعتد حيث شاء، يعني تحب تقعد هنا تحب تقعد هنا، في أي بيت تعتد فيه. وممن ذهب إلى ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذهب غيرهم إلى أنه لا بد أن تعتد في بيت الزوجين. طبعا سبب الخلاف إيه؟ سبب الخلاف هل الحديث اللي احنا هنقوله ده هو صحيح ولا ضعيف، فما زال حتى الآن ويقع خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث الضعيف، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حكم عليه بالضعف ثم بعد ذلك تراجع وحكم عليه بالصحة. فمن يقول حديث ضعيف يقول تعتد المرأة حيث شاء في بيتها في بيت أمها في بيت أبوها، ومن يقول حديث صحيح يقول تعتد في بيت الزوجية، وهذا حديث نسمعه الآن. وممن ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله ليتعتد في بيت الزوجية، وعثمان وابن مسعود وأم سلمة، إلا أنهم رخصوا لهن يعني المعتد من وفاة أن يخرجن بالنهار لكن لابد أن تبيت بالليل في بيتها. وهذا الرأي الأخير يقول به الأئمة الأربعة، وطبعا ده الراجح لأن فيه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان اثنين من الخلفاء الراشدين. وقد ثبت في ذلك حديث تنازع العلماء في تصحيحه في تضعيفه وتصحيحه، نقول إن شاء الله بعد الأذان. أقول هذا الخلاف حادث بسبب هذا الحديث الذي اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه، وقد حققه ابن القيم رحمه الله وصححه في زاد المعاد، ورد قول ابن حزم بتضعيفه وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الزهلي، وتراجع الشيخ الألباني بعدما ضعفه فحكم بصحته في التحقيق الثاني للإرواء. ونص الحديث كما ورد في سنن ابن ماجه عن زينب بنت كعب ابن عجرة، وكانت تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أخته الفريعة بنت مالك، لأن أبو سعيد الخدري اسمه إيه؟ مساعد بن مالك، نعم. وأن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له، أعلاج جمع إيه؟ جمع علج، عشان كده في كتب تسمعه في حرب العراق رئيس الوزراء يقول لك العلوج، يقول كلام أبيح، لأن طبعا هي على لغة الناس الآن الجيم عندهم تبقى خاء، هو العلج ده الرجل من العجم، قال لهم الأعلاج، زي مثل إيه بعض البلاد يقول له إيه النبط، نبطي في بعض البلاد، قال لهم على الناس اللي فيه نبط. المصريين يقال عنهم إيه قبط، القبط مش معناه النصراني، قبط يعني المصري، قبط يعني المصري. فخلي يقول على اللي هم تغنيف الروم علوج علج، فهو ذهب إلى علاج لها عبيد خواجات يعني هربوا، فهو راح يجيبهم راح يدور عليهم. قال فأدركهم بطرف القدوم، يعني شافهم في مكان هذا اسمه يعني يقول على موضع على ستة أميال من المدينة، فتلموا عليه طبعا فقتلوه، هم عايزين يهربوا وهو راح يمسكهم، فلما شافوه جاي راحوا ايه قتلوا زوجها. فجاء نعي زوجي وانا في دار من دور الانصار شاسعة، يعني ايه بعيدة، يعني جالها الخبر وهي في مكان بعيد عن بيتها عن دار اهلي، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته، يعني لا ساب لك فلوس ولا ورثت منه حق ولا دارا يملكها. فإن رأيت أن تأذنني فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال فافعلي إن شئت. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت؟ قالت فقصصت عليه. فقال انقصي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله, يعني حتى تنتهي العدة. يعني جوزها كان مسكنة في بيت بعيد عن بيت إيه أهلها, فقالها النعي وهي في بيت زوجها, فهي حدت طبعا أنها تنتقل إلى بيت أهلها. ليه؟ وقالت العلل لا فيه مال ورث ولا الضرب يمتلكها, يعني هيبقى كمان عليها إيه, ممكن يكون عليها أجرة. فقال لها الأول أذن لها ثم قال لها انفصي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجلا. قالت فاعتدت فيه 14 يبقى هنا إيه ده الذهب إليه الأئمة الأربعة, وهو قول عمر الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, ورجحه ابن القيم وصحح العجيز زي ما سمعنا الحاكم بن حبان والذهبي ويحيى الزهلي والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله يبقى المرأة تعتد في بيت زوجها, المرأة تعتد في بيت زوجها ولا تخرج إلا لحاجة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرجع النساء اللي خرجن الحج والعمرة إذا جاء نعي زوجها يرجعها, يرجعي اعتد, يعني لا تخرج حتى الحج أو العمرة حتى تنتهي عدتها. يعني هذا طبعا قد يسبب حرجا عند بعض النساء خصوصا في الزمن احنا فيه مع قصة التأشيرات او صعوبة التأشيرة, جيلة تأشيرة وبعد جيلة تأشيرة جوزها يموت, هل تخرج او ما تخرجش؟ الراجح عندي انها لا تخرج وعوض على الله ما يخلف عليها. في بعض العلماء يعني قالوا ان هذه قد تكون من الضرورة, لكن حقيقة انا لا اراها هذه ضرورة, لأن الإنسان يتعرض للبلاء بأي سبب ما, يتعرض للبلاء بأشياء كثيرة, فقد يكون هذا من الإيه بلاء حل بها فتعتد الله عز وجل يأجرها على ذلك. فهي تعتد في بيتها إذا جاءها إذا مات زوجها ولم تخرج. طبعا النساء تروح عشان تزور الميت طوال عيد الخميس, يعني خلاف إنه هو مخالف للشرع ها وقع في اسم اخر زوجة الميت ان خرج من بيتها, وهذه ليست ضرورة عشان تروح توزع الرحمة اللي بيقولوها ديت على قبر الميت, ايه ضرورة دي؟ لكن اذا ارادت ان تشتري لها بعض الاشياء خاصة ببيتها تخرج, المهم انها تبيت في الليل, تبيت في الليل في بيتها. وأرى إذا كانت عاملة, معنا طبعا لا نرى العمل للمرأة إلا في شروط معينة, لكن أو كل النساء كل النساء بذلك وابتلينا بخروج النساء إلى الأعمال. إن كانت عاملة فأرى أنها تأخذ أجازة من غير مرتب ولا بمرتب ولا أي حاجة, تقعد في بيتها ليتحقق مسألة النعي, إلا إن كان هناك بقى فيه ضرورة قصوى لابد من الخروج, كأن تكون طبيبة لازم تروح تولد نساء أو تعالج نساء أو نحو ذلك, يبقى هنا إيه ممكن نقول هذه ضرورة يجوز بها الخروج فيها. قال ابن القيم فإن قيل ملازمة البيت حق عليها أو حق لها, تقعد في البيت فرض عليها ولا من حقها تقعد, يعني ما ينفعش الورثة يطلعوها, ولا هو فرض عليها لازم تقعد غصبا عنهم؟ قال بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة. يعني الناس قالوا له خلاص اقعدي اعتدي في بيتك فهذا حق عليها أن تجلس فيه, ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسلم لها، فلو حولها الوراث، لو الورثة قالوا لا احنا عايزين البيت، ما صدقنا ابونا مات عشان البيع ده هجيب لنا ملايين الفيلا بتاعته ديت، اطلع من هنا يلا شوف لي حته اقعد فيها، هتقول له هتعمل ايه؟ يبقى تعتد في اي مكان، يبقى تجلس عند اهلها، تروح عند امها، عند ابوها، عند اختها، المهم تعتد في مكان طبعا لا يتعلق يعني لا تتضرر فيه، وتعتد في هذا المكان اذا اخرجوها او طلبوا منها اجرة وهي ليست لها اجر، لا تستطيع ان تعطيهم اجر، هتقعدي هنا بقى جزء اثنين، انت قاعدة الملك ده ملك لينا كلنا لانه بقى ورث، فهتقعدي هنا يدفعنا اجرة، نعيش اجرة، تعمل ايه؟ تخرج، لا بأس ان تخرج وتعتدي في مكان اخر، خلاص يبقى اذا كانت تستطيع ان تدفع تدفع، لا لا هو لا يجب عليه، لا يجب عليه، المفروض ان هذا حقها، انها حق تجلس فيه ولا يخرجوها، لكن إن ألزموها وأرادت أن يعني ترى مقصها في بيت الزوجية أفضل لها فيفضل لها ما تدفع وتجد، ولكن لا يلزمها، لكن لا يلزمها، أو طلب منها الأجرة لم يلزمها، كلام جيد، فلو حولها الوراث أو طلب منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، وطبعا بقي في مسألة الوفاة مسألة الإحداد، كيف تحد المرأة على زوجها إذا مات عنها زوجها، ما معنى الإحداد وما المقصود بالإحداد، ده إن شاء الله أتكلم عليه المرة الجاية مع كتاب النفقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كفاية أسئلة عن حق، ما قيمة ربع دينار الموجب لحد السرقة؟ الدينار 4 جرام و 12 من مية، يبقى ربع دينار كام؟ 1.3 من مية. الدينار 4 جرام ذهب و 12 من مية، يبقى الربع دينار جرام و 3 من مية، يعني الجرام كام دلوقتي؟ كام 100 جنيه مثلا ولا 110؟ ها؟ يعني الموضوع كله يخص 120 جنيه، الربع دينار هيكون بتاع 120 جنيه. لو اتفق الزوج مع الولي على مؤخر طلاق عند الطلاق، فهل ايه؟ فهل يعد دين؟ قول يا عم يا عم مش عارف يعني مؤخر الطلاق مش عنده. هل المطلق ثلاثا، هل المطلقة ثلاثا تعتد ان تستبرئ بحيضها؟ احنا قلنا كلام في اول الدرس، قلنا العدة مضطردة، شو قلنا الكلام ده وتعال تشرح فيه، قلنا العدة مضطردة حتى لو كانت مطلقة طلاقا ثلاثا لازم تقعد العدة كاملة ثلاث حيضات. هل ما جاء في يقول عندنا أرض زراعية وهي مزروعة خيار باين ولا مش عارف ايه، قال عم اسمع حاجه غير الخيار، فابيعوها للمشتري اي الزرعه الموجوده والتي لم توجد بعد، لان الخيار بعد مش عارف ايه يخرج لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني يبيع حاجة لسه ما طلعتش لا يجوز، يعني هو يبيع القطفة اللي طلعة بدأ الصلاح بتاعها وجي وشاف كده يقول له خلاص دي انا اشتريها بكذا، لكن تشتري دي والثانية اللي لسه ما طلعتش لا يجوز حتى تخرج الثانية فيبيعوها. انا شايف كده الاسئلة كلها خط واحد واخد بالك، فكفاها كده. هل حديث الصحابة إذا تفرقوا أخذوا وقرأوا سورة العصر صحيح؟ أنا لم أقرأ صحته، لكن أحد الإخوة أخبرني من الشيخ الألباني صحح الحديث أنهم عندما يتفرقون يقرؤون سورة العصر. حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يرضى منا إلا هذا وهذا وأشار وجهه كفين، هل الشيخ الألباني صححه ثم رجع الصواب على ذلك؟ لا، هو الحديث الشيخ الألباني صححه وما رجعش عن تصحيحه، لكن هو صححه مجموع طرق، لكن طبعا العلماء كلهم أنكروا عليه هذا التصحيح، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين، وقوله هو الأرجح، الحديث ضعيف وفيه أكثر من علم، لكن الشيخ حتى مات وهو متمسك بحكم على تصحيح الحديث. هذا عن باب الأمانة العلمية، وإلا فالراجح أن الحديث ضعيف والحكم الذي استدل به غير صحيح، والراجح وجوب تغطية وجه المرأة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.